بمناسبة عيد الشمس، أقيمت معارض زهرة كيم إل سونغ وزهرة كيم جونغ إل تحت رعاية المؤسسات الصينية، ومنها دافئة زهرة كيم إل سونغ وزهرة كيم جونغ إل في تانتونغ، وشركة جين وان كاي المحدودة لصناعة الكيمياء في شينيانغ بمقاطعة ليونينغ، وشركة توسن المحدودة للاقتصاد والتجارة في مدينة تشيلين، وكذلك الجمعية الغينية لزهرة كيم إل سونغ وزهرة كيم جونغ إل. عرضت في المعارض مئات الأصص من زهرة كيم إل سونغ وزهرة كيم جونغ إل، وجرت حفلات افتتاحها بحضور الشخصيات والجماهير في البلدين المعنيين، وألقيت فيها الكلمات.